ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا قادرا على كل شيء نسألك يا قادرا على كل شيء نسألك يا مولانا أن تبطل كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان على أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان ومتى كان وكيف كان وقويا وقويا وضعيفا وعظيما وهينا وقديما وجديدا. أبطله يا ربنا بحولك أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة أبطل يا ربنا سحرا مكتوبا مكتوبا ومربوطا ومعقودا ومنفوذا. أبطل يا ربنا سحرا منفوذا مربوطا ومعقودا ومنحوتا وفي دمية عند ساحر وساحرة عليه الإبر والمسامير والأقفال ومرشوشا بالأسحار ومغموسا في الأسحار أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أبطل يا ربنا سحر البلاغة أبطل يا ربنا سحر البلاغة أبطل يا ربنا سحرا على العقل على العقل ينقصه ويذهبه وعلى الإدراك يؤثر عليه أبطل يا ربنا سحر بلاده أبطل يا ربنا سحر بلاه أبطل يا ربنا سحر صرف سحر صرف عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحر بلاده أبطل يا ربنا سحر بلاه أبطل يا ربنا سحر بلاده أبطل يا ربنا سحر بلاه أبطل يا ربنا سحرا على العقل على العقل يذهبه يسبب الجنون والخبال أبطل سحرا على الذهن على الذهن والتركيز يسلبه وينقصه أبطل سحر بلاغه أبطل يا ربنا سحر بلاغه يجعل القلب بليدا يجعل العقل بليدا يذهب الإحساس والمشاعر يذهب الإحساس والمشاعر أبطل سحرا عظيما على البلادة والبلاغة وعلى الجنون وعلى الخبال وعلى الربط وعلى التعطيل وعلى التعسير وعلى الآلام وعلى الأثقال في الجسد أبطل سحرا عظيما عليه الأثقال عليه الأغلال عليه السلاسل والسبح والخيوط والحبال أبطل يا ربنا سحرا استهدف العقل على البلادة والبلاغة وعلى السهو والنسيان وعلى السهو والنسيان أبطل يا ربنا سحرا عظيما يؤثر على العقل فيجعله بليدا يسبب البلاده يسبب التفويت والنسيان يؤثر على الدماغ والذاكرة أبطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن أبطل سحر المرض أبطل يا ربنا سحر المرض أبطل يا ربنا سحر المرض أبطل يا ربنا سحر المرض أبطل يا ربنا سحر العرض أبطل يا ربنا سحر العرض أبطل يا ربنا سحر الجنون وذهاب العقل ونقص الذاكرة. أبطل يا ربنا سحرا عظيما يصرف عن منفعة النفس يصرف عن منفعة النفس يصرف عن المنفعة يصرف عن ما ينفع يصرف عن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. أبطل سحرا يا ربنا مربوطا مربوطا على القلب مربوطا على الذهن معقودا على الصدر تجمد في البطن تجمع في الظهر. أبطل يا ربنا سحرا انتشر أبطل يا ربنا سحرا تبعثر أبطل يا ربنا سحرا كالشبكة على العقل على الراس ومراكز الإحساس وعلى سائر الجسد. أبطل يا ربنا سحر بلاغة أبطل يا ربنا سحر بلاه أبطل يا ربنا سحر ربط سحر ربط سحر ربط ربط وتعطيل عن زواج عن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. أبطل سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. إلا قالوا ساحر أو مجنون إلا قالوا ساحر أو مجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وقالوا مجنون وازدجر ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما صاحبكم بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وما صاحبكم بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وما صاحبكم بمجنون اللهم أطر يا ربنا سحر الجنون، أطر يا ربنا سحر البلادة والبلاء، أطر يا ربنا سحر البلادة والبلاء، أطر يا ربنا سحر على العقل يذهبه، وعلى الإدراك ينقصه، وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الجسد يطرحه أرضا ويصرحه. أطل يا ربنا سحرا على الصرع على الصرع وعلى الربط والتعطيل، يربط يربط العقل يربط الفكر. أطل يا ربنا سحرا على الفكر يربطه، على الفكر يربطه، يربط الفكر يربط الأعمال يربط الأعمال يربط الأطراف، يسل الأفكار يسل الأفكار، يبلد ويبله. أطر يا ربنا سحرا على الجنون على الجنون على الجنون على الجنون. أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر، وجاءوا بسحر، وجاءوا بسحر، وجاءوا بسحر عظيم. أطر يا ربنا سحرا على الجنون على الجنون على الجنون على الجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون. أطل يا ربنا أثر أثر عين عين عين قوية على عقل الرزين، على عقل الرزين، على فكر سديد، على فكر سديد. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، ما بصاحبهم من جنة، ما بصاحبهم من جنة، ما بصاحبهم، ما بصاحبهم من جنة، ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير، إن هو إلا نذير مبين. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا، ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ما بصاحبهم من جنة، ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبهم من جنة، ما بصاحبكم من جنة، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم، وما صاحبكم، وما صاحبكم، وما صاحبكم بمجنون، ما بصاحب من جنة، ما بصاحبهم من جنة، ما بصاحبهم من جنة، ما بصاحبهم من جنة، ما بصاحبكم من جنة، ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم، ما ضل صاحبكم، ما ضل صاحبكم، ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم ما ضل ما ضل ما ضل ما ضل ما ضل صاحبكم وما غوى وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون أبطل يا ربنا ما سبب الجنون والخبال والبلادة والبلاهة والربط والربط والتعطيل أبطل يا ربنا ما أثر على العقل على العقل والإدراك والذاكرة والفكر أبطل يا ربنا أثرا بالغا سحرا قويا حسدا شديدا عيونا لامة أنفسا حلت واستقرت عقدا شدت شدت شدت وخدمت وحرست على العقل والإدراك وفي الذهن وفي الذهن وعلى المخ والمخيخ أثرت على الحال أثرت على المآل أثرت على الصفات أثرت أثرت على الحياة نكدت نكست نكدت ونكست ضيقت ضيقت وأبقرت جننت جننت جننت وآذت وآذت وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون أبطل يا ربنا سحر الجنون أبطل يا ربنا سحر مفتعلا أبطل يا ربنا سحر للغير للغير وقع فيه وقعوا فيه وقعت فيه أبطل يا ربنا سحر للغير للغير للغير موروثة موروثة من والد وجد من والدة وجدة أبطل يا ربنا سحر موروثة أبطل يا ربنا سحر أثر على الذرية على الذرية على الذرية على الأولاد والأحفاد أبطل يا ربنا سحر الجنون أطل يا رب نسحر على التصرفات على التصرفات أطل يا رب نسحر كيد أطل يا رب نسحر مكر أطل يا رب نسحر يتجدد أطل يا رب نسحر يتنقل أطل يا رب نسحر على المخ أطل يا رب نسحر علوية عبر الكواكب والنجوم عبر المجرات أطل يا رب نسحر عظيمة أطل يا رب نسحر عظيمة على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس أطل يا رب نسحر عظيمة على الرأس على الرأس من ساحر اللئيمة من ساحرة اللئيمة أطل يا ربنا سحرا سحرا في ورقة وفي شعر وفي شعر أطل يا ربنا سحرا في شعر أطل يا ربنا سحرا في آثار أطل يا ربنا سحرا في قطاع رأس في قطاع رأس أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وما صاحبكم بمجنون أطل يا ربنا سحر البلادة سحر البلادة والبلاهة أطل يا رب سحر البلادة أطل يا رب سحر البلادة سحر البلادة والبلاهة أطل يا رب سحر الجنون والخبال والخبال أطل يا رب سحر عظيمة على الأعمال والأقوال على الأفعال على الأفعال والأقوال والأقوال على الأفعال يسيئها على الأخلاق يسيئها على الأفعال يقبحها على الأفعال يقبحها أطل يا رب سحرا سحرا على الدين على الدين على الدين يصرفه على الدين ينقصه على الدين على الدين يصرفه عن الدين ينوم عن الصلاة وعن القرآن العظيم وعن الرقية وعن الرقية وعن القرآن العظيم وينوم عن الصلاة ويصد عن طاعتك يا ربنا ويصد عن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة أطل يا ربنا سحرا يصد عن الدين أطل أثر حسد وعين حسد وعين على الدين على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة أثر تأثيرا بالغا صد عن الدين والاستقامة صد عن الدين والاستقامة يا ربنا أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أطل يا ربنا سحرا على العبادة أطل يا رب سحرا على العمل أطل يا رب سحرا على العمل أطل يا رب سحرا على الزواج على الزواج أن لا يكون أبدا وإن كان فالطلاق دائما أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر الجنون والبلادة والبلاهة اقض يا ربنا اثرا قويا شديدا عظيما. سبب جنونا وخبالا وبلادة وبلاء بآثار الأحساد بآثار حسد شديد ويونس على عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى ذاكرة قوية وعلى ذاكرة قوية وعلى ذاكرة قوية. اقض يا ربنا أثر سحر عظيم وأثر حسد وعين منتقم اقض أثر سحر ظلم وانتقام اقض يا رب أثر ظلم وانتقام وأثر عين منتقمة وأثر عين منتقمة وأثر نفس حسودة حقودة منتقمة أثر ظلم وانتقام أثر ظلم وانتقام على الرأس على الرأس وعلى العقل وعلى العقل وعلى الفكر والذاكرة وعلى الفكر والذاكرة وعلى الوجه وعلى الوجه وعلى السمع والبصر وعلى السمع وعلى البصر وعلى البصر وعلى البصر وعلى السمع يصم وعلى البصر يعميه وعلى السمع يصم وعلى البصر وعلى البصر يعميه وعلى العقل وعلى العقل يسلبه وعلى الإدراك ينقصه وعلى العقل يسلبه وعلى الإدراك ينقصه بطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا ويتجدد مأكولا ومشروبا على الجنون والخبال وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط ربط العقل ربط العقل ربط الإدراك الإدراك الإدراك يؤثر على العقل والإدراك يؤثر على العقل والإدراك يسبب السفه السفه السفه السفه يسبب السفه يسبب السفه يسبب السفه يسبب السفه أثر على الزواج منع الزواج أثر بالطلاق أثر بالطلاق أثر بالطلاق سبب ربطا سبب ربطا وتعطيلا. فاقض يا رب أثرا بالغا قويا عظيما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله أرقيك من سحر من سحر عظيم من سحر الجنون من سحر الجنون والبلادة والبلاء ومن حسد شديد ومن حسد شديد. بسم الله أرقيك من سحر إنس وجن من سحر إنس وجن على الجنون والخبال والبلادة والبلاء ومن آثار الحسد والعيون على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك وعلى دين قويم وعلى خلق حسن وعلى خلقة طيبة وعلى خلقة طيبة وعلى خلق حسن وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. تبارك الله تبارك الله. فقد يا ربنا سحرا وأثر حسد وعين يمحق البركة يمحق العلم يمحق الذاكرة يمحق العلم يمحق العلم يمحق الذاكرة يمحق العلم يمحق العلم ويورث بالجهل ويورث بالسفه والجهل ويورث بالسفه والجهل يمحق العقل. اقض يا ربنا سحرا واثر حسد وعين يمحق العقل ويورث الجنون والخبال والبلادة والبلاهة والسفة. اقض يا ربنا سحرا سحرا يمحق الدين. اقض يا ربنا سحرا واثر حسد وعين ونظرة ونفس وعقد يمحق الدين ويسبب وسوسة وهلوسة ويسبب ضيق الصدر والهم والغم ويسبب الكفر والنفاق والإلحاد والوسوسة والتفاكير في الذات الإلهية والتفكير في الذات الإلهية والتفكير الدقيق السقيم. فاطره يا ربنا بحولك وقوتك. فاطر يا ربنا سحرا يمحق البركة يمحق الخير يمحق الصلاح والرشاد. فاطر يا ربنا سحرا عظيما قويا أسودا وأحمرا أزرقا وأبيضا ما كان من جن بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار على الأخبار على الأخبار على الأخبار على الأخبار للسحار اطغي ربنا سحرا يجدده ساحر وساحرة يجدده ساحر وساحرة على العقل والإدراك والذهن والذهن والذهن على الإدراك والذهن يسبب الجنون والخبال والبلادة يسبب العته يسبب العته والسفة والسفة والسفة والسفة والآلام والأحزان والكروب والكروب بطل ما كانوا يعملون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون أطر يا ربنا سحرا سحر الجنون والخبال أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا ما أنت بنعمة ربك بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ما بصاحبهم من جنة ما بصاحبهم من جنة ما بصاحبهم من جنة ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبكم من جنة وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون أطل يا ربنا سحر الجنون والبلادة والبلاها أطل يا ربنا سحرها عظيما يغلق العقل يغلق العقل يسبب الطلاق يغلق العقل يغلق العقل يغلق العقل يغلق العقل يسبب الطلاق يسبب الشقاق يسبب النفاق يسبب الآلام يسبب الأحزان يسبب التفسير السلبي يسبب الوسوسة يسبب القلق والهموم والكروب أطل يا رب الاسعان على العقل العقل يغلقه يحكمه ويوثقه يوثقه ويربطه أطل يا رب الاسعان على العقل على العقل يغلقه يذهبه أطل يا ربنا سحرا على العقل يذهبه على العقل يسبب الجنون والبلادة والبلاها بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحر اغلاق اطل يا ربنا سحر يغلق العقل والتفكير والرشاد والصلاح اطل يا ربنا سحر عليه مارد وافريت اطل يا ربنا سحر عليه مارد وافريت اطل يا ربنا سحر اطل يا ربنا سحر على العقل اطل يا ربنا سحر على العقل يسبب الجنون اطل يا ربنا سحر الجنون الجنون والخبال اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل حسد أطل يا ربنا أثر العيون أطل يا ربنا أثر العيون أطل يا ربنا أثر العيون أطل يا ربنا أثر العيون أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر في الجسد في الجسد وخارج الجسد أطل يا ربنا سحرها أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر طلسم أطل يا ربنا سحر توكيل أطل يا ربنا سحر هيبة أطل يا ربنا سحرا سحرا من ساحر يوكل ويهب لمارد وعفريت ويهب ويوكل يهب ويوكل لعفريت ومارد ولملوك الجن يهب لهم ويوكل لهم لملوك الجن لسلاطين الجن لفراعنة الجن على العقل والإدراك على العقل والإدراك على العقل والجسد على العقل والجسد على العقل والجسد للتعطيل والتفريق للتفريق للطلاق والشقاق وعدم الوفاق ولأجل الكفر والإلحاد ولأجل الفواحش ولأجل الكفر والإلحاد ظلما وانتقاما من اليهود والنصارى والمجوس ظلما وانتقاما من اليهود والمجوس من اليهود والنصارى والمجوس. الله أكبر. فطر يا ربنا ما فعلوا, فطر يا ربنا ما صنعوا, فطر يا ربنا أسحارهم, فطر يا ربنا سحرت ألسامة, فطر يا ربنا سحرت ألسامة, فطر يا ربنا سحرت ألسامة وشعوذة وعزائم ورقى شركية فطر يا ربنا كل سحر, فطر يا ربنا سحر في ورقة, فطر يا ربنا سحر في سبحة, فطر يا ربنا سحر في خرز, فطر يا ربنا سحر في ورقة, فطر يا ربنا سحر في خيوط وشعر بطل بطل ما كانوا يعملون. فطر يا رب اسحن على الدين يصرف عن الصلاة ينوم عن الذكر العظيم يصد ويرد. فطر يا ربنا سحرا على القلب على الصدر على ضيق الصدر على الخوف في القلب على الرهبة والرعب يا ربنا وعلى القلق والأرق وعلى الآلام والأحزان. وما صاحبكم بمجنون إن الله سيبطله. فطر يا ربنا السحر, فطر يا ربنا الحسد, فطر يا ربنا العقاد, فطر يا ربنا السحر, فطر يا ربنا السحر قويا عظيما شديدا مأكولا ومشروبا مدهونا ومرشوشا منثورا ومدرورا. فطر يا ربنا السحر, ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا منان. إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر. أبطل يا ربنا كل سحر, سحرا علويا وسفليا. أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم, أبطل يا ربنا سحرا سفليا على دم هيض ونفاس وعلى ملي وعلى ملي وعلى ملي وعلى ملي من ساهر ملون من شاه عليم عظيم أبطل سحرا أبطل سحرا عظيما لأجل وقوع الجنون لأجل وقوع الطلاق لأجل الحزن والكآبة وسلب العقل وسلب العقل وذهاب الفكر وذهاب الذهن الله أكبر سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى أبطل يا ربنا سحرا في صبح وورق وفي حبال وشعر أبطل سحرا عظيما من بني جلدتنا أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا اقضي يا ربنا سحرا من بني جلدتنا اقضي يا ربنا سحرا من بني جلدتنا اقضي يا ربنا سحرا من العرب والعجم اقضي يا ربنا سحرا من اليمن اقضي يا ربنا سحرا من اليمن اقضي يا ربنا سحرا من اليمن من يهود اليمن اقضي يا ربنا سحرا سحرا من اهل الجبال اقضي يا ربنا سحرا من اهل الجبال اقضي يا ربنا سحرا من اهل السهول اقضي يا ربنا سحرا من اهل السهول اقضي يا ربنا سحرا من اهل السواحل من اهل السواحل من اهل البحر من اهل البحر فقل يا ربنا سحرا من العرب والعجم فقل يا ربنا سحر البدوي والحضر فقل يا ربنا سحر البدوي والحضر فقل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا عليه الأبالسة عليه الأشباح عليه الأبالسة عليه الأبالسة عليه المردة والعفاريت عليه المردة والعفاريت فقل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا من سحر وحسد وهين عليه نفس نفس نفس نفس يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية مجوسية مجوسية مجوسية ملحدة ملحدة ملحدة عليك يا ربنا بهذه النفس الظالمة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية الشريرة الشريرة عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها يا ربنا يا ربنا وخلص يا ربنا عبدك وعبادك وإماءك يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر ممن كان بسم الله بسم الله احيي يا ربنا كل العقد احيي يا ربنا كل العقد احيي يا ربنا كل العقد احللها يا ربنا بحولك بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وكبريائك وسلطانك وأيمانتك احللها يا ربنا احللها احيي يا ربنا عقدا سحرية احيي يا ربنا عقدا حسدية ومن آثار عيون قوية على الرأس على الرأس على العقل على العقل وفي المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس والعصب احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احلى يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احلى يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احلى يا ربنا احللها على الآلام والأوجاع على الجنون على البلاهة على البلادة على البلاهة وعلى السفة وعلى العتة وعلى العتة وعلى السفة على السفة وعلى السفة احللها احللها احللها احللها واخذ من عليها احللها احللها احللها احللها واخذ من عليها احللها احللها احللها واخذ من عليها احللها احللها احللها واخذ من عليها يا ربنا احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة